حبيب روحي اشفي جروحي وطمني عليك، انا مستني تسألي عني وبفكر فيك. يا حبيب روحي اشفي جروحي وطمني عليك، انا مستني تسألي عني وبفكر فيك. Shoot.